من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات جاء ذكرها بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى خلقه للسماوات والأرض، وأنه إنما خلق الإنسان ليبتليه في هذه الدنيا أيحسن العمل أو لا، وهو أعلم به تبارك وتعالى. ومع ذلك من الناس من ينكر البعث وينكر الحساب والجزاء، ولربما يزداد إنكارا وجحودا بأن لا يرى العذاب قد عجل له، فيرى أنه غير واقع به. وأخبر تبارك وتعالى أنه إنما يؤخره لأجل معدود، وإذا جاء اليوم الموعود فإنه لا يصرف عنهم بل يحيط بهم وينالون العذاب الذي توعدهم الله به بسبب ما كانوا يعملون وما قدموا. ثم أخبر جل وعلا بعد ذلك بعض صفات الإنسان وما فيه من النعوت القبيحة والذميمة. ولئن أذقنا الإنسان، ولئن اللام موطئة للقسم، فالجملة تتضمن قسما وشرطا، ولكل منهما لابد من جواب. القسم له جواب والشرط له جواب. إن قلت والله أو بالله فهذا قسم يحتاج إلى أن يكون له تتمة وهو جواب القسم. والشرط أيضا إذا قلت إن فعلت كذا فتحتاج إلى جواب. فإذا اجتمع أي القسم والشرط فيذكر جواب واحد، والثاني مضمن على وفق الجواب المذكور. فإذا تقدم القسم كان الجواب المذكور هو جواب القسم، والشرط له نفس الجواب يفهم من جواب القسم. وإذا تقدم الشرط فالجواب المذكور هو جواب للشرط، وجواب القسم عند ذلك أيضا يفهم من مضمون جواب الشرط. قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أذاقه أعطاه من عليه، وجدها أثر هذه النعمة وتذوقها وأثر هذه الرحمة، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ييأس من أن تحصل له هذه النعمة مرة أخرى، وكفور للنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. هذا من الصفات الذميمة التي تقع في الإنسان، فيحصل له اليأس والقنوط من الخير بالنسبة للمستقبل لما يستقبل من الزمان، ويحصل له الكفر والجحود لما كان من النعمة في الزمن الماضي. هذا إذا أصابته الضراء ورفعت عنه السراء. أما إذا أصابته النعمة ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، أي لا ينالني سوء بعد هذا الذي حصلته من الخير، إنه لفرح فخور، فرح بما في يده، بطر متكبر متعد معجب بذلك، فخور أي على غيره، فخور أي على غيره. وهذا صنف من الناس وليس كل الناس، وليس كل الناس، ولهذا استثنى تبارك وتعالى فقال إلا الذين صبروا، ما قال إلا الذين آمنوا، قال إلا الذين صبروا، لكون هذا الوصف وصف ملازم للإيمان، الصبر وصف ملازم للإيمان، والصبر لا بد منه للنجاة من هاتين الصفتين الذميمتين اللتين تحصل للإنسان إذا أصابه الضراء أو أصابه ماذا؟ السراء. فهؤلاء الذين صبروا أي أهل إيمان، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، في الرخاء والعافية. وهذا مما يدل على أن من الأسباب التي تثبت الإنسان عندما يصاب بضراء أو سراء كونه مؤمنا صابرا عاملا للصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة بسبب ما يصيبهم من الضراء، مغفرة لما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير لما عملوه في زمن السراء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب أو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائر في الخير دائما وأبدا، سواء كان في ضيق أو في فرجة، سواء كان في سراء أو في ضراء، سواء أصابته نعمة أو حلت به نقمة، سواء كان في زمن فرح وسرور وبهجة أو في زمن حزن وكآبة وهم وغم، فكل من الحالين له عبادة. وحال الإنسان في الدنيا صباح مساء والدهر أبدا إما في سراء أو ضراء، إما في بهجة وسرور وحبور، وإما في ضراء وحزن وغم وهم. فالأول عبادته الشكر، والثاني عبادته الصبر. الحالة الأولى عبادتها الشكر، والثانية عبادتها الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذا المعنى ما والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. كل شيء يصاب به الإنسان المؤمن يكفر الله عز وجل عنه بها الخطايا، تكفر خطاياه بها لأنه مؤمن، لأنه ماذا؟ مؤمن. أما غير المؤمن فتعجل له خيراته في الدنيا لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، أي لم يؤمن بالله عز وجل. فعجب لأمر المؤمن، أمره كله خير كما ذكرنا في هذا الحديث، كما ذكرنا في هذا الحديث رواه مسلم. الحافظ بن كثير قال في الصحيحين، والحديث إنما هو في صحيح مسلم وليس عند البخاري، قال تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وهذا حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعله، أن يترك ما جاءه من الوحي وما جاءه من عند الله تبارك وتعالى. فهذا الخطاب المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى شدة ما يعانيه وما يلاقيه من المشركين، فهو يلاقي شيء إلى درجة وغاية أن يترك هذا الذي يوحى إليه ما جاءه من الوحي طلبا لنفسه السلامة مما يؤذى من المشركين. ففيه إشارة إلى المبلغ والدرجة التي يعني وصل إليها المشركون من الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم من تجبرهم وتعنتهم وأذيتهم له عليه الصلاة والسلام. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وضائق به صدرك أي لشدة ما يعانيه من المشركين، فأشار إليه تبارك وتعالى أن لا يضيق بذلك صدره مما يقولونه ومما يفعلونه، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذا مما يعني يقول قالوه له وأضروه به، كما في قوله تعالى في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا جاء في سورة الفرقان ونظيره كثير ذكره تبارك وتعالى في كتابه. قال جل وعلا إنما أنت نذير، لست إلا نذيرا كسائر الأنبياء وسائر الرسل. وهذا فيه تسلية له عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن هذا الذي فعلوه ويفعلونه معك قد فعله أقوام سابقون مع الأنبياء والرسل، فسلاه بهذا، فلك أسوة بإخوانك من الأنبياء والرسل ومن النذر الذين أرسلهم الله تعالى لإنذار أقوامهم، والله على كل شيء وكيل. والله قد توكل تبارك وتعالى بكل شيء، فكما توكل الإيحاء لك واصطفاءك واجتباءك واختيارك نبيا فإنه متوكل بحمايتك والعناية بك وإذهاب وإبعاد كيد هؤلاء عنك. أم يقولون افترى، هذا مما قاله الكفار ذاك الزمان أنهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وأنه جاء بهذا القرآن من عنده. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعمون قد أتى به من عنده أو جمعه من أساطير الأولين أو من كاتب اليمامة أو من كذا، فما دام هو يستطيع، والحال أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل، ما قرأ كتابا من قبل، ويعلمون أنه لا يقرأ وأنه لا يكتب وما يقول الشعر عليه الصلاة والسلام. وأما هم ففيهم من يقرأ ومن يكتب ومن يقول الشعر ومن عرف فيما بينهم بالفصاحة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب قد افترى مثل هذا فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ولكم أن تدعوا من يعينكم على ذلك من دون الله. من دون الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا: قل فأتوا بكتاب غيره من عند الله إن كنتم صادقين، أي غير هذا الذي جاءكم به هذا النبي وهذا الرسول، لكن ما يستطيعون. إن كنتم صادقين في دعواكم فإن لم يستجيبوا لكم، والحال كذلك أنهم لن يستطيعوا، لم ولن يستطيعوا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي جئت به فهذا دليل على أنه، أي هذا الكلام، هو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو، وأنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. وإذا تحقق عجزكم للشرط السابق فهل أنتم مسلمون، أي تسلمون لهذا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكلام منزل من عند الله وهو كلام الله تبارك وتعالى ليس مفترا كما يزعم هؤلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.